بزيد ورق الحمد لله كل ما زيد الله يسلم عبدك يا كرم. بعد اذنك مولانا خبز زيت. تفضل. السلام عليكم. خلص الوقت شوف راح الله صدرك مولانا. ولا ينبغي أن يكون التسبيح إلا لله، والله أكبر ولا أكبر من الله، ولله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إن شاء أماتنا وإن شاء أحيانا، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيدنا ومولانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أنا هقف دقيقة معاكم بس عشان نسمع فضيلة الشيخ، وهاخد من اللي قراه فضيلة الشيخ. يا موسى، سمعتها أكثر من مرة، أربع مرات. يا موسى، موسى كلمه الله ورسوله يقول العزم، ربنا نداه باسمه يا موسى. طب ما تشوف بقيه الانبياء كده، لما جه ربك ينادي ابوك ادم ابو البشريه، يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه. طب ما تجيب ادم الثاني اللي هو سيدنا نوح، يا نوح اثبت بسلام، يا داوود، يا موسى، يا عيسى. قبلتك مرة آية في القرآن قالت يا محمد؟ مفيش. القرآن 6236 آية، مفيش آية ربك قال فيها يا محمد. أمال مرة ربك ينادي الحبيب صلى الله عليه وسلم بالنبيه الزاد يا أمت محمد صلى الله عليه وسلم؟ لما يجي ربك ينادي محمد صلى الله عليه وسلم ما قالوش يا محمد، أمال قالوا إيه؟ يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل. يا أيها الرسول جت مرتين في سورة المائدة، ويا أيها النبي جت 13 مرة في القرآن. يا أيها النبي 3 في سورة الأنفال، واحدة في سورة التوبة، وخمسة في سورة الأحزاب، وواحدة في سورة الممتحنة، وواحدة في أول الطلاق، واثنين في سورة التحريم. يا أيها النبي، ويا أيها المزمل جت مرة، ويا أيها المدثر جت مرة. أي تكريم من هذا؟ لا ده احنا لما وقفنا مع الحبيب الكلام معاه لطيف. أنا عايز أجيب كمان تكريم. كلنا بنسمع الأذان وبنسمع الإقامة. الأذان المؤذن بيقول الله أكبر أربع مرات، وفي الإقامة بيقول الله أكبر مرتين، بعد التكبير بيقول إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله. في الأذان مرتين وفي الإقامة مرة، ها؟ وبعدها بيجي قايل على طول وأشهد أن محمدا رسول الله. لا خليك قاعد بينك وبين نفسك كده قول لا إله إلا الله، ها؟ محمد رسول الله. شوف التكريم. وضم الإله، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذ يقول في الخمس المؤذن أشهد، واشتق له اسما من أسمائه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. نجيب كمان تكريم، نجيب كمان تكريم. سيدك النبي صلى الله عليه وسلم له أكثر من 200 اسم، منهم اسماء اعلام، واحد استخدم للصفات البشير النذير السراج المنير اكثر من 200 اسم. اللي ورد في القران من اسماء الاعلام اسمين اثنين، محمد واحمد. محمد وردت في القران اربع مرات، في المائدة في آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وفي الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجاله. وفي سورة القتال اللي هي سورة محمد إن شاء وآمنوا بما نزل على محمد. وفي سورة الفتح آخر آية: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. يبقى محمد جت كم مرة؟ أربعة. أحمد جت كم مرة في القرآن في سورة الصف: ومبشرا برسول يأتي من بعدك اسمه أحمد. محمد إيه البياء بتاعها مبنية من إيه؟ من الحاء والميم مدة حمدة. وبرضه أحمد من حمدة مادة البناء واحدة. طب لما تجيب من حمدة اسم مفعول محمد، طب ما تجيبها على وزن أفعل تفضيل أحمد، إيه الفرق بين الاثنين؟ هنخش في اللغة، إيه الفرق بين الاثنين؟ محمد على وزن اسم مفعول وقع الحمد عليه من غيره. ده اللي ما كانش مآمن برسالته اللي خايف عليه كان يروح يعينه عند مين؟ عند الصادق الأمين. يبقى وقع عليه الحمد من غيره. طب ومن أكثر حمدا لله؟ محمد صلى الله عليه وسلم أكثر خلق الله حمدا لله فهو أحمد. طب نجيب كمان تفضيل، عندنا سورة تسمى سورة الضحى، يا الله فيها قسمين، قسمين يمينين وبشرطين ونفي سوءين وثلاث وصايا وتذكير بثلاث نعم. لسورة الضحى قسمين ونفي سوءين وبشرطين وتذكير بثلاث نعم وثلاث وصايا. ادي سورة الضحى، هي سورة محمد صلى الله عليه وسلم. والضحى قسم، والليل إذا سجى قسم. ومن اللي بيقسم؟ الله. نبي سؤال لما انقطع الوحي قالوا ايه؟ رب محمد قلاه. شوف رب بيقول له ما ودعك ربك، ادي اول نبي سؤال، وما قلى. يا الله، ولا سوف يعطيك ربك، وقال سوف يعطيك ربك فالطرب دي بشارة، ها؟ ولا الآخرة خير لك من الأولى، البشارة الأولانية، ولا سوف يعطيك ربك، ده البشارتين. طب هات التذكير بثلاث نعم. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. طب خد الثلاث وصايا بقى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. دي واحدة كمان، معلش يا فضيلة الشيخ، دي واحدة هقولها رقائق عشان الإخوة اللي عايزين رقائق. أيا نفسي، أيا نفسي قد أجف الرحيم. السفر بتاع الآخرة ده مش عايز سبب ولا عايز تأشير، مش عايز سبب. أنا نفسي قد أجف الرحيم وأضلت الخصم الجليل، فتأخذي يا نفسي لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل. حد بيبات مع ابوه ولا اب بيبات مع ابنه وليه؟ فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، ولا يركبن عليك من الثرى ثقل ثقيل، قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل. اي يا عرب، اوعى تزعل اما اقول يا عرب، ها ده الشيخ بدا القراءه: ان كل الا ات الرحمن عبدا. اي يا عبد، كم يراك الله عاصية حريصا على الدنيا والموت ناسية، أنسيت لقاء الله، أنسيت لقاء الله واللحظة والبلاد، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية، فلو أن المرء لم يلبس لباس التقى فجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وباقيا. وخوفا من التطويل ادعو للاخ الفقير بالرحمه، اللهم افسح له في قبره، اللهم جات الارض عن جنبه، اللهم زده في حسناته وتجاوز عن سيئاته، اللهم قل له ولا تكن عليه، اللهم عامله بالفضل لا بالعدل، وبالاحسان لا بالميزان، وبالجبر لا بالحساب، اللهم شفع فيه نبيا، اللهم اقه من حظه شربة لا يضوء بعدها ابدا، اللهم الهم اله الصبر والسلوان، وشكر الله سعيكم، واشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.